هاي زينب يا القمر مو غايب، حيل متغيرة اختنا هواية، حيل متغيرة اختنا هواية. هذي مو شبت كبو لا شما صوتك نشمي وشمي يلا، هذي مو شبت كبو لا شما يصير بخاطر زينب علينا يا الحبيبة يجرح إحساسك حكينا، لا يصير بخاطرك زينب علينا يا الحبيبة يجرح إحساسك حكينا، نسأل استغراب مو يعني نسينا، نسأل استغراب مو يعني نسينا، ما نضيع ريحتي الخوة الحنينة، ما نضيع ريحتي الخوة الحنينة، نزلت دموعي بسؤال قبالك ليش زينب هيك صاير حالك، نزلت دموعي بسؤال قبالك نزلت دموع بسؤالي قبالك ليش زينب هيك صاير حالك، الخوف عندك الهسور لو شماته لو يسور، الخوف عندك الهسور لو شماته لو يسور، حيل متغيرة اختنا هواية، حيل متغيرة اختنا هواية، هاي زينب يا القمر مو هاي، هاي متغيرة اختنا هواية، هاي زينب، هاي زينب يا القمر مو هاي، اوه هاي متغيرة اختنا هواية. شاش صاير بزينب هذي مو شبت كبو الله لو شمات لو هذي، هذي مو شبت كبو لو شمات لو حيل متغيرة اختنا هواية، حبيبي حيل متغيرة للشاعر الثائر الربيعي اذكري على التل نظرتنا الأخيرة يا الحبيبة كنت مو هلقات كبيرة، انظري على التل نظرتنا الأخيرة يا الحبيب كنت مو هلقات كبيرة، بس نتفرقنا والفترة قصيرة، هالسنة تفرقنا والفترة قصيرة. كل شكابور بيك بس عينك زذير، كل شكابر بيك بس عينك صغيرة. شقد سهرتي الليل وشقد باكية، ضامة بقلبي شقهر ما حاشية. شقد سهرتي الليل وشقد باكية، ضامة بقلبي قهر ما حاكية. القدم بيج العمر لو شمعت لو يسور، القدم بيج العمر لو شمعت لو يسور. حال متغيرة اخذنا غواية، حال متغيرة اخذنا غواية. هاي زينب هاي زينب يا القمر مو للشاعر ثائر الربيع عمي. زينب انا حسين اقراك من نظريك، عني لا تخفي لونك يفضح عمريك. زينب انا حسين اقراك من نظريك، عني لا تخفي لونك يفضح عمريك. لو فرضنا ايش سوى الفقد قهريك، لو فرضنا ايش سوى الفقد قهريك. المصيبة تشيبك ما تحني ظهري، المصيبة تشيبك ما تحني ظهريك. يا فقل ظهرك يا زينب ما يلك، كم طفل يبكي على متنك شايله. يا فقل ظهرك يا زينب ما يلك، كم طفل يبكي على متنك شايله. نزلي دموعيك حمور لو شمعت لو يسور، نزلي دموعيك حمور لو شمعت لو يسور. حلمي تغيره اخذنا هوايه، حلمي تغيره اخذنا هوايه. هاي زينب هاي زينب يا قمر الله الله الله. حلمت غير خدنا وايه، هاي هاي زينب مو Yeah. تمرض نشمي نشمي جماته لو يلا غيور على زينب ويلي لو شماته لو يسود حيل متغيره خد وضعك هواية معاني فسرت لي حسرة وميت ابنها وما بكيت لي وضعك هواية معاني فسرت لي حسرة وميت ابنها وما بكيت لي ودهشتي الواقع أخوها وراكضت له وكسرتي الكافل هساكيت من شكت له وكسرتي الكافل هساكيت من شكت له بيج حيرة محترق صيوانة بيج حيرة محترق صيوانة بي النار وطلعتك خجلانة بيج حيرة محترق صيوانة بي النار وطلعتك خجلانة ثنين هين شوغة خدور لو شمعت لو يسود ثنين هين شوغة خدور لو شمعت لو يسود حيل متغيرة اخدنا هواية حيل متغيرة اخدنا هواية هاي زينب هاي زينب يلقوا مرموها يا حلم الغيرة اخذنا هوايه هاي زينب هاي زينب يلقوا مرموها يا فدوى الونتك يا الغيور أقرب دموع الجواب يرد علي الشام لو تدرون جرحه سوى بي أقرب دموع الجواب يرد علي الشام لو تدرون جرحه سوى بي حسين أصعب حتى من فقدك علي مدللتكم زينب السمد سبي مدللتكم زينب السمد سبي طبت الديوان غيرت لوني بطشت راسك يصد لعيوني طبت الديوان غيرت لوني بطشت راسك يصد لعيوني بيني ما بين الشمر لو شمعت لو يسود بيني ما بين الشمر لو شمعت لو يسود حيل متغيرة اخذنا هوايه زينب هاي زينب يا القمر لا تبرد نشمي شباب شباب المد غيره بس جاني بغير وقته ما تتيب مهدي الطفل مني فرحته الما يجاني بس جاني بغير وقته ما تتيب مهدي الطفل مني فرحته عرضتي عيونك يا خويا يوم شفته عرضتي عيونك يا خويا يوم شفته تكاسري ويملوحة دموع وشربته تكاسري ويملوحة دموع وشربته برجفة ايدي تبدى يمي شفافي الخجلة هاي الغيرت لو صافي برجفة ايدي تبدى يمي شفافي الخجلة هاي الغيرت لو صافي شربت منك اعتذر لو شمعت لوي خويا شربت منك اعتذر لو شمعت لوي سو حلمي تغيره اخذنا هوايه حلمي تغيره اخذنا هوايه هاي زينب يا القمر هاي زينب يا القمر مو